بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق دخلنا في الفصل العاشر من هذه الفصول التي عقدها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد أن تحدث عن الشمائل الذاتية التي تعنى بذات الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة، دخل في الشمائل الخلقية، أي في الشمائل الأخلاقية والشمائل المحمدية التي جبل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى على سبيل الاستطراد ما كان عليه الأنبياء كلهم من هذه الشيم ومن هذه الأخلاق، وما توفر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص من هذه الشمائل ومن هذه الأخلاق، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفرهم وأكثرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة. ولهذا توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن عما منح لسليمان عليه الصلاة والسلام من الفهم، وما منح لأبيه كذلك من الفهم، وما منحهما معا من الحكمة والعلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون على علم كبير وعلى علم واسع بأمر الله عز وجل ونهيه، لأنهم رسل الله عز وجل إلى أهل الأرض، ولا يتصور أن يكون الرسل إلى أهل الأرض جهالا، ولا يتصور أن يكون الرسل إلى أهل الأرض غير حكماء وغير عالمين. فلا بد أن يتوفر لديهم من الحكمة والعلم والفهم ما يجعلهم يستطيعون أداء هذه الرسالة وهذه المسؤولية التي حملهم الله عز وجل إياها. وذكرنا في ذلك قصة الغنم التي نفشت في يعني الحرث، حرث القوم. فحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ أهل الغنم الحرث، وأهل الحرث أن يأخذوا الغنم ويستفيدوا منها، يعني يحلبوها ويستفيدوا من يعني نتاجها، حتى يصير الحرث إلى تلك الحالة التي كان عليها في اليوم الذي نفشت فيه، أي في اليوم الذي رعت فيه الغنم. فيرد أهل الحرث لأهل الغنم غنمهم، ويرد أهل الغنم لأهل الحرث حرثهم. ويذكر هنا أيضا قصة أخرى وقعت لسليمان عليه الصلاة والسلام مع أبيه، حيث ذكر الإمام البخاري، يعني روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأتين في زمن داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام، امرأتين كانتا في يعني في الغابة لغرض من الأغراض، فأخذ الذئب ابنا لإحداهما، هما جوج وعندهم جوج الأبناء، كل واحدة عندها الولد ديالها، فأخذ الذئب واحدا من هذين الابنين، فاختصمتا في الباقي، في الابن الباقي لمن يكون، فادعته الكبرى وادعته الصغرى، فحكم به سليمان عليه الصلاة والسلام للكبرى، يعني لأن الإنسان الكبير يعني يكون بعيدا عن الكذب ويكون بعيدا عن التحايل، يعني حكم قضى بها للكبرى. ولما خرجتا من عند داود عليه الصلاة والسلام وحدثتا سليمان بما قضى به أبوه، قال: أو غير ذلك، يعني أو نقضي بشيء آخر. قال له أبوه: وما هو غير ذلك، ما هو غير هذا الحكم؟ قال: أن يقتسم هذا الابن، أن يكون هذا الابن مقسما بينهما، كل وحدة تدي واحد الطرف، واحد النصيب، هاتي بسكين ونقسم الطفلة شقين، كل وحدة نعطيها، بمعنى نرضي الجميع. فقالت الصغرى: إذن لا، ليس ابني، إنه ابنها، أي ابنه الكبرى، فحكم به سليمان للصغرى لأن الكبرى أرادة أن يقسم. معنى أرادة أن يقسم لأنه ليس ابن لها، أرادة أن تفقد هي الابن كما فقدت أن تفقد الصغرى الابن كما فقدته الكبرى. أحدهما أكله الذئب والآخر سيقسم نصفين فيكون معا على حال سواء. فالصغرى لما فيها من العطف والحنان لهذا الابن الباقي قالت لا هو للكبرى، فحكم به سليمان للصغرى. في هذا من الفراسة ومن الحكمة ما يعني ينبغي أن يكون عليه القاضي وما ينبغي أن يكون عليه الحاكم. فالذي يبادر دائما إلى قسمة المختصم عليه فهو ليس من حقه. الذي دائما يتشبث بالشيء كله فهو لا، والذي دائما يقبل فيه القسمة يعني يقبل قسمته فيما ليس له، يقبل قسمته فيما ليس له. ولهذا المرأة الكبيرة قبلت القسمة فيما ليس لها من أجل أن تفقد معا هذا الولد. كذلك ذكر هنا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قصة المرجومة، يعني امرأة مرجومة راودها رجل فأبت، فزعم أنها زنت وأقام عليها شهود الزور وأن هذه المرأة زانية، فاجتمعوا عند داود عليه الصلاة والسلام وشهدوا أنها زانية. فقال له أيضا سليمان أو غير ذلك، قال ما هو؟ قال أن تسأل كل واحد على انفراد. فسأل كل واحد على انفراد فاختلفوا، يعني الشهود إذا اختلفوا في القذف إذا اختلفوا فإن القذف لا يكون، فإن الحد لا ينفذ. اختلافهم في الشهادة يدل على أن الأمر ليس كذلك، ليس صحيحا. فلما انفرد بكل واحد منهما اختلفوا، يعني رفع الحد عن هذه المرأة بسبب اختلافهم. يعني هذه الفهوم التي أوتيها داود عليه الصلاة والسلام، طبعا داود وسليمان ومن بعدهم لأن بني إسرائيل كانت لهم أنبياء، فلما كانت لهم الأنبياء كأنهم استخفوا بالأنبياء فأرادوا أن يكون لهم ملوك وقضاة، قالوا ابعث لنا ملكا مش نبيا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبعث الله لهم عز وجل طالوت، ومن بعد طالوت داود عليه الصلاة والسلام، قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يعني فكان ملكا قاضيا، ينبغي أن يقتدي القضاة والحكام بمثل داود عليه الصلاة والسلام. وقال الطبري إن عمره حين أوتي الملك 12 عاما، ملك يعني عمر سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما آتاه الله الملك والحكمة يعني عنده 12 سنة. وكذلك قصة موسى مع فرعون وحين أخذ بلحيته وهو طفل صغير، فاختبر هل هذا الطفل يعني قصد الأخذ باللحية وأن يعني يعنف فرعون وأن يؤذيه، أما هو طفل من الأطفال يعني لا بأس، كل ما فعله الطفل فهو جبار، يعني ما فيه قصاص وما فيه تعزير لأنه طفل صغير. فجرب موسى عليه الصلاة والسلام بذرة وجمرة أو بثمرة وجمرة على الاختلاف في ذلك، مثل هذه الأمور حدث فيها عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. قال فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام الجمرة ووضعها فيه، ولذلك حدث فيه لثغة، فكان يقول لله عز وجل أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي إذن يصدقني. فالشاهد في القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله الحكمة وهو صغير، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعده عن بطش فرعون فاختار الجمرة بدل التمرة. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الصغر ما لم يعطي لأحد من الناس. حتى قال العلماء إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزيد في اليوم مثل ما يزيد الناس في الأسبوع، ويزيد في الأسبوع مثل ما يزيد الناس في الشهر، ويزيد في الشهر مثل ما يزيد الناس في السنة. فيعني إذا مضى على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 12 شهر، بمعنى بحال إذا مضت عليه 12 سنة، يعني في فهمه وفي عقله وحتى في بدنه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم لما ولد إبراهيم بعث الله عز وجل إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال قد فعلت، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ صغره اختبره الملك فقال قد فعلت، يعني قد عرفت الله عز وجل ودعا إلى الله عز وجل بلسانه، ولم يقل أفعل، يعني ولم يعد، لأن من قال سأفعله يعني وعدك ولم يفعل، ومن قال قد فعلت يعني أنه نفذ الأمر ولم يتردد ولم يتردد في قبول الأمر. قال فذلك رشده، أي فمن رشده أنه قال قد فعلت، يعني من رشد الإنسان نستفيد من هذه القصة، من رشد الإنسان أنه إذا سمع أمر الله عز وجل يقول آمنت بالله، سمعنا وأطعنا، مش إذا سمع أمر الله عز وجل أو إذا سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذه مسألة فيها نظر أو حتى أفكر أو حتى أسأل، هو يسمع كلام الله عز وجل ثم بعد ذلك يعطي لنفسه مهلة التفكير، كأنه يريد أن يضع القرآن في الميزان وأن يضع عقله في كفة وعقله في كفة أخرى، هذا لا يليق أمام أمر الله عز وجل وأمام أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينبغي التردد في هذا الباب، بل يقول قد فعلت، كما قال سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية تحريم الخمر قال انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا، ما قالش سننتهي أو حتى نرى أو حتى ننظر، لأن الخمر كما تعرفون قد حرم لشدة تعلق الناس به، لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية الابتلاء والإدمان. فبدأ القرآن الكريم ينفرهم منه، فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إن الله يجزيكم بخير بعدو من الخمر، يعني في حالات الصلاة باش تعرفوا ايش كتقولوا. وفي هذا تنبيه على أن الخمر يغطي العقل، وأن الخمر لا يستقيم معه أمر، ما دام لا تستقيم معه الصلاة فلا يستقيم معه الكلام في الزواج ولا في الطلاق ولا في البيع ولا في الشراء، إذا كان لا يستقيم معه أمر في الصلاة فمن باب أولى أن لا يستقيم معه أمر في أي شيء آخر. هذا تنبيه على آفات الخمر. ثم قال لهم في الآية الموالية اسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، كان شي حاجة للمنافع ولكن إثمها أكبر من نفعها، إثم الخمر أكبر من نفعها. فبدأ الناس يعني ينتهون ويخفون من تبعات الخمر، لا من ناحية الإدمان ولا من ناحية الاقتصادية في البيع والشراء وما إلى ذلك. فلما يعني وقعت وقائع في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعني تضارب بعض الصحابة بلحي جمل فضرب بعضهم بعضا وهم سكارى وغير إلى غير ذلك من الأمور والحكايات التي وقعت لهم، جثى عمر رضي الله تعالى عنه على ركبه فقال يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافية. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سيدنا إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم إيش تعني هذه الجملة؟ استفهام، ماشي استفهام، نهي، النهي، ولكنه جاء في صيغة الاستفهام على سبيل إيش؟ على سبيل المبالغة، كأنه قال انتهوا، فهل أنتم متهون؟ بمعنى هل بقي لكم عذر في شرب الخمر بعد كل هذه الفضائح وبعد كل هذه الآفات وبعد كل هذه الكوارث وبعد كل هذه المصائب؟ هل بقي لكم عذر؟ هل بقي لكم مجال لتتفكروا ونخليها ولا ما نخليها شيء؟ فهل أنتم متهون؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يفهم هذا الأسلوب ويفهم هذا النهي الذي جاء في صيغة الاستفهام، قال انتهينا يا ربنا، جزع على ركبه وقال انتهينا يا ربنا. الشاهد عندنا هو قوله انتهينا، بمعنى أنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فورا. فخرج الصحابة فأهراقوا وأراقوا ما بقي عندهم من الخمر في سكاك المدينة حتى سالت سكاك المدينة بالخمر، يعني لسرعة تطبيق أمر الله عز وجل. فذلك من رشدهم، فذلك من رشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قالوا انتهينا. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة. إلقاؤه في النار كان لديه 16 سنة، و16 سنة طبعا بالنسبة للشباب يعني ما زال الإنسان غضن طريا هيك. ربما لو خير بين أن يقذف في النار وأن يقول شيئا آخر لقال شيئا آخر، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختار أن يقذف في النار. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني سقيم، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاد على الأوتان فكسرها كسرا. وليس هذا فحسب، بل لما ألقي في النار جاءه جبريل على الفور من أجل إنقاذه ومن أجل إخراجه من محنته، فقال له هل من خدمة؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أول من قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخاطب الله عز وجل النار لتكون بردا وسلاما. قال العلماء لو قال بردا لقتله البرد، يعني لكان 18 درجة تحت الصفر ولا 50 درجة تحت الصفر، ولكن لو قال بردا وسلاما فكان في جو ملائم، لا حر ولا قار، وإنما هو برد مع السلامة. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناجحا في هذا الابتلاء الذي هو من جملة الابتلاءات التي جمعها الله عز وجل في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي نجح فيهن كل النجاح، يعني وبرهن على نجاحه كل البرهان، فأتمهن فجعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في تحمل الابتلاء، قدوة في الرشد، قدوة في نكران الباطل، قدوة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم شكون؟ من أنكر الشرك ومن أنكر الكفر وتمسك بالتوحيد. كأن القرآن الكريم يعرض في هذه الآية، يعرض باليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وبالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فأولى الناس بإبراهيم من قالوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أصل ولا فرع، بل هو سبحانه وتعالى استقل في وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كان وهو كان ابن 16 سنة. وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين. ابتلاء إسحاق ولا إسماعيل؟ قضى عياض رحمه الله تعالى هنا قال إسحاق، ولكن المشهور يعني والوارد في كثير من الآثار أن المبتلى بالذبح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كأن القاضي عياض رحمه الله تعالى رجح ما ذهب إليه بنو إسرائيل على أن الذبيح هو إسحاق، والصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بدليل أن أول مولود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل، والله سبحانه وتعالى ابتلاه في وحيده، أي ابتلاه في ابنه الوحيد ودعاه إلى ذبحه. فلما نجح في الابتلاء وقام بالذبح فعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى إسماعيل وفداه بذبح عظيم، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال وبشرناه بإسحاق وفديناه بذبح عظيم، وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بشرناه بإسحاق بعد أن نجح في امتحان في الامتحان في ذبح أي في أمر في الأمر بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني وهو أن الذبح أو الابتلاء بالذبح كان في مكة، والموجود في مكة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الموجود في المناسك في منى في مكة في مزدلفة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما إسحاق فلم يرد في خبر من الخبر أنه كان هناك عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث أن إسحاق عليه الصلاة والسلام وصف بالعلم في آية من الآيات، ووصف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم، والحلم هو المناسب للذبح، هو المناسب للذبح وليس العلم، كما قال الله عز وجل وبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات، عليم في سورة الذاريات. فالمراد في الذاريات هو إسحاق عليه الصلاة والسلام، بدليل أن التي دخل عليها الملائكة وبشروها هي سارة، بشروها بإسحاق، وهي التي قامت فضحكت، وهي التي قامت فسكت وجهها، وبشرها الله عز وجل بغلام عليم. أما البشارة بغلام حليم فهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كما ذهب إلى ذلك جماعة من المفسرين. وإن استدلال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا، وهو يستدل بالقمر والشمس والكوكب 15 شهر. شكلنا قبيلة؟ يعني أن الزيادة بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الزيادة ديال الشهر تساوي زيادة ديال سنة، بمعنى 15 شهر بحال 15 سنة ديال شي واحد مننا حنايا. فاستدل هو بالكوكب واستدل به بالشمس واستدل بالقمر من أجل أن يبين للناس التوحيد، من أجل أن يبين للناس العقيدة. وإن كان الكلام في ظاهره يقتضي أنه يبحث عن إله الحق، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، هو يعرض بهم، يعرض بمن؟ يعرض بالمشركين، كان يقول ما هذا ربي وربكم مزيان، يعني يريد أن يستدرجهم. أش كيف اسم هذا؟ استدراج، يعني أن تعترف للخصم بما يدعيه من أجل أن تبطل دعواه، كما قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه على هدى ولا يشك أن المشركين على الضلال، ولكنه قال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، واحد منا على الضلال واحد منا على الهدى، من أجل استدعائهم لاستخدام عقلهم، من أجل أن يستدعيهم ليستخدموا يقولهم ليعرفوا فعلا من كان على الهدى ومن كان على الضلال. فكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا ربي، يعني لا يعني أنه يؤمن به إيمانا جازما، ولكنه يريد أن يقول للناس هذا ما تدعون أنه ربكم مزيان. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أما أنا بعد فأنا بريء، يعني استدرجهم حتى اعترف لهم بإلههم، ثم بعد ذلك نفى ذلك الإله ونفى أن يكون صالحا للألوهية والربوبية، لأنه يغيب، لأنه يفيل، والذي يفيل يعني لا يصلح أن يكون إلها، الذي يتركني لا يصلح أن يكون إلهي ولا يصلح أن يكون خالقي. لأننا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فكيف يغيب عنك 24 ساعة؟ فكيف يغيب عنك 12 ساعة؟ وأنت لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وأنت لا تستغني عن الله عز وجل في جذب النفس أو طرح النفس، يعني مجرد أن تمتلئ رئتاك بالنفس ما تستغني عن الله عز وجل في هذه اللحظة، أو أن تفرغها ما تستطيع أنت، لأنك إذا أفرغتها ولم تكن عناية الله عز وجل لك راعية ما تستطيع أن تستعيد النفس من جديد، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله عز وجل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لأنه أكبر من حجم الكوكب، ولأن ضوءه أكبر من ضوء الكوكب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إلا إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. هو كيقول لهم أنتم الضالون، لئن لم يهديني ربي لأكونن بحالكم، لأكونن من القوم الضالين، أي الناس الذين لا يعرفون عقيدتهم، لا يعرفون توحيدهم، يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون الكواكب ويعبدون البشر ويعبدون الطواغيت بصفة عامة، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، ولم يقل هذه، قال هذا على حد زعمهم أنه إله، والشمس مؤنثة، لكنه قال هذا ربي هذا أكبر، لأنه ذهب بضوء الشمس وبضوء القمر وبضوء الكواكب، فلا قيمة للكوكب ولا قيمة للقمر أمام ولا قيمة للقمر أمام الشمس. هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، ما قالش فلما أفل، لأن ذاك واحد نوع من الاعتقاد، واحد ادعى أنه إله، فذكره. فلما رجع إلى الحديث عن الشمس حقيقة قال فلما أفلت، فلما أفلت قال زيد، قال يا قومي، أجل نقول لكم الحقيقة، يا قومي إني بريء مما تشركون، أي إني بريء مما تعبدون من هذه الكواكب ومن هذه الأشجار ومن هذه المعبودات من دون الله عز وجل، إني بريء مما تشركون، إني وجهت، أن يريد أن يقفز بهم على عالم المادة إلى عالم الغيب، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنا غادي أقفز على الكوكب وعلى القمر وعلى الشمس وعلى العالم المشهود كله لكي أعبد الذي سيره، لكي أعبد الذي فطره، لكي أعبد الذي خلقه، الذي يدير هذه الأمور هو خالقي. فهمت كيفاش كيعلم سيدنا إبراهيم العقيدة؟ قال لهم أنتم تعبدون الكوكب وهو يغيب، وتعبدون القمر وهو يغيب، وتعبدون الشمس وهي تغيب، وهذه الثلاثة جزء من الكون، والكون أفسه أكبر منهما، أكبر منها من هذه الثلاثة، فكيف لا تعبدون من كان يسير هذه؟ وهنا وصل إلى ما نعتقده نحن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى ما نعتقده نحن في عقيدتنا الإسلامية، أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو خلقه، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، حاجة هذه الشمس لمن يديرها دليل على وجود مدير، حاجة هذا الكوكب لمن يديره دليل على وجود ذلك المدير، حاجة الكون كله إلى من يدبره دليل على أن هناك مدبرا حكيما سبحانه وتعالى. ولهذا تحدى الله عز وجل بالخلق فقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، يعني أنه غلب قومه بالحجة بالبراهين، بهذه البراهين الكونية التي ساقها للدلالة على الله سبحانه وتعالى. وقيل أوحى الله عز وجل إلى يوسف وهو صبي، أي مما يدل أيضا على أن الأنبياء تصحبهم والعناية الإلهية منذ صغرهم ومنذ سباهم، أن الله عز وجل أوحى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما هم به إخوانه من أجل إلقائه في الجب، قال الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحى الله إليه وهو صبي وهو صغير وهو يراد به السوء ويراد به أن يلقى في الجب، أوحى الله إليه على سبيل الطمأنينة، أوحى الله عز وجل على سبيل التثبيت من أجل أن يثبته، وقال له ستنبئ إخوتك بهذا الفعل في يوم من الأيام، فعلا نبأهم، فعلا أخبرهم عليه الصلاة والسلام، أخبرهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأجينا ببضاعة مجزاة فأوفي لنا لكي لو تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني نبأهم بما فعلوا به، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أي إنك لأنت يوسف، يعني بدا لهم وظهر لهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما يزال حيا يرزق، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. قال عياض رحمه الله أتى بهذه النماذج من أجل أن يخلص إلى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أوتي من هذه العناية، وأنه أوتي من هذه العناية أكبرها وأعظمها عليه الصلاة والسلام. قال وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الخبر على ما فيه من ضعف، ولكن العلماء يتساهلون في مثل هذه الأمور التي لا تحمل حلالا ولا حراما ولا عقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد اعتمد على يديه ورفع رأسه إلى السماء، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم، يعني مرفوع الرأس منذ أول يوم ولد، كما قال البصير رحمه الله رافعا رأسه، وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء، رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شأنه العلو والعلاء، يعني الذي يكون دائما العلو والمرمى دياله دائما هو كيشوف الفوق ما كيشوف تحت، دائما عينه فيش عينه في أسمى المراتب وأعلى المراتب. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوسان وبغض إلي الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم لما نشأ بغضت إليه الأوثان، فلم يسجد لصنم قط، ولم يصاحب أهل الشرك فيما كانوا يمارسون من طقوسهم في عباداتهم، فقد عصمه الله عز وجل وبغض إليه الأوثان وبغض إليه الأصنام، فعصمه الله عز وجل منذ صغره. وبغض إليه الشعر، بغض إليه الشعر طبعا لما كان في الشعر من الأمور من المجون التي يعني لا يقبلها ذو خلق عظيم كالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشعراء كما قال القرآن الكريم في كل واد يهيمون، لأن الشعر عبارة عن ماذا؟ عن السب والشتم والقذف واللمز والغمز وغير ذلك من الأمور، فهذا الشاعر يذم هذه القبيلة وشاعر القبيلة يذم القبيلة الأخرى، ويبحثون عن الملامز والمغامز والمسالب وغير ذلك من الأمور، فبغض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر من هذه الناحية. أما أن يكون الشعر صالحا، أن يكون الشعر يحمل معنى جميلا، أن يكون الشعر يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتحدث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتحدث عن الجهاد في سبيل الله، أو يتحدث عن أمة الإسلام، فهذا أمر مطلوب. ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر الذي بغض إليه بشعر جميل، وهو شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وشعر عبد الله بن رواحة، وشعر كعب بن مالك وكعب بن زهير رضي الله تعالى عنهم جميعا، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم ومعك الروح القدس. الروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام لا يؤيد في في فيما بغض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤيد فيما حبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلمات كلمات الشعر بالنسبة للعرب أشد وقعا في نفوسهم من السنان، أشد وقعا في نفوسهم من السلاح، يعني اللهم اضربوا وما تكلم فيه فيش بالشعر، فالشعر يرفعون به أقواما ويضعون به آخرين، فإذا أرادوا أن يلصقوا بشخص مسبة قالوا فيه شعرا، وإذا أرادوا أن ينقذوه من مسبات قالوا فيه شعرا، يعني سحر، إن من البيان لا سحر، يعني سحر يقلب المدح ذما ويقلب الدم مدحا، كما قال أحدهم لرجل يقال له أنف الناقة، أنف الناقة هذا رجل يعني قسمت إيش اسمها نعم ماشي الغنيمة، يعني كي يجزروا واحد الدبيحة لزعة كيجزر مثلا واحد الجمل ويقتسمونه على سبيل القمار يوزعونه اجزاء، وكل والجزء الذي يعني جاء في نصيبه وفي قسمته، فمنهم من ذهب بجزء كبير ومنهم من ذهب بجزء يعني صغير ومنهم من ذهب بجزء خسيس، فهذا الرجل الذي اسمه انف الناقه كان من نصيبه راس الناقه، فاستحيا ان يحمله امام الناس حاملين رجلين ديال الجمل وهو حمل الراس، استحيا ماذا فعل؟ دار لي واحد الخيط في الأنف ديالو وجروه فازداد دما، فتبعه الصبيان ويقول أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة، حتى دخل بيته. ما يقدرش يخليه، لأن إلا خلاه ما ثبتني، وما يقدرش يعني يحمله، فسمي أنف الناقة. فكان يستحي من هذا اللقب، ويستحي أبناؤه وأبناء أبنائه من هذا اللقب، حتى إذا ذكر هذا الاسم يعني ينفرون من المجلس وينفرون من. فجاءه شاعر من الشعراء فقال: هل تريد أن أزيل عليك هذه المسبة؟ قال: كيف؟ ماذا هل تستطيع أن تزيل مسبة يعني لحقت بي وعلقت بي منذ السنين؟ قال: سأفعل، ولكن أعطيني وسائل الإعلام ديال ذاك الزمان، الإشهار وما إلى ذلك، يعني هم الشعراء، إذا بغيتي شي حاجة أعطيه شي بركة للشاعر وهني راسك. أعطاه شي بركة، قال بيت واحد، قال: قوم هم الأنف، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف النقة الذنبة. أنت أنف النقة طبعا، ولكن من يساوي بأنف النقة الذنبة؟ إذا كنت أنف فغيرك ذنب. فأصبح يفتخر بأنف الناقة بعد أن كان ما يستطيع أن يسمع هذه الكلمة، يعني في البرح ما يقدرش يسمعها، واليوم عرفت شكون أنا؟ أنا أنف الناقة. علاش؟ لأن الآخرون هم الأذناب. هو لم يغير من الكلمة شيئا، ولكنه أعطاها مفهوما آخر فقبلها هذا المعنى، وأصبح ما كان ذما أصبح ما مدحا بسبب الشعر. ولذلك الشعر يعني يقال به ما لا يقال بغيره، يقال به الشعر ما لا يقال بغيره، ما لا يقال بالنذر. يعني شيء كلام مثلا تقوله في الشعر ويتجاوزه الناس ويستسيغونه ويتحملون ضرباته، ولكن تقول ذلك الكلام نفسه بالنذر عند أيدين تجر على نفسك الويلات. نعم. إذن الشعر الذي بغض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء هو ما قبل الاستثناء، والشعر الذي حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز عليه واستزاد منه وقال لشعره هي بمعنى زيد. أحد الشعراء كان يقول أبياتا شعرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هي بمعنى زيد زيد، فيستمع إليه، واستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فقال: أصدق كلمة قالتها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وأجاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الشعراء الجوائز، طبعا الشعراء الذين يقولون الحق ولا يحيدون عنه. إذن بغض النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، لماذا؟ لأن الكلام الذي سيأتي به وسيجيء به لم يكن شعرا، كلام الله عز وجل القرآن الكريم ليس بشعر، ولذلك قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك العلماء يقولون في بعض الكلمات التي جرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موزونة، قالوا هذا ليس بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد وزنه، وإنما خرجت موزونة، خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم موزونة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لك ديب، أنا ابن عبد المطلب. لم يقل شعرا، ولكنه جاء هذا الكلام موزونا: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. بل وجدوا في القرآن الكريم ما يعني يكون موزونا، ولكنه لم يكن وزنه مقصودا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا بيت شعري، ولكنه لم يكن شعرا، لأن إنما وافق يعني وزنه وزن الشعري وغير ذلك من الكلمات التي يذكرها العلماء عندما كما ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه، الإمام ابن حجر في شرحه، الإمام البخاري كذلك، الإمام القسطلاني ذكروا الكلمات القرآنية الموافقة لبعض البحور الشعرية، وربما تتبعوا فوجدوا البحور يعني كلها موجودة في القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا بحر طويل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجدوا غير ذلك. على كل لم يكن ذلك مقصودا، لم يكن ذلك موزونا على مقصودا على وزن الشعر، ولكنه جاء موافقا للشعر في وزنه. ولم أهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله عز وجل منهما. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم في صباه في شبابه ليفعل ما يفعله الشباب من حضور الليالي الحمراء، من حضور الاختلاط، من حضور من حضور ومن حضور ومن حضور، لك الشيء لكي يعني يعيش فيه الشباب قبل أن ينضج، قبل أن يشتد عودهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتلطخ به، قال: ما هممت به إلا مرتين عصمني الله عز وجل منهما. يعني واحد النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لأهل مكة على قراره، فبدا له في يوم من الأيام أن ينزل إلى مكة في الليل ليحضر حفل من الحفلات التي تقيمها قريش. قال فجاء إلى مكة إلى الحاجون فلم يجد الناس قد خرجوا للحفل، فجلس من أجل أن يستريح حتى يخرج الناس. قال فنام الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذته عينه فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، يعني نام الليل كله فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، ثم فقام ورجع إلى غنمه. قال وفعل ذلك مرة أخرى فوقع له نفس الشيء، فعصمه الله عز وجل، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليتلطخ بما تلطخ به الناس في الجاهلية. ثم يتمكن له الأمر، يقول القضية ثم يتمكن له الأمر، يعني ثم يشتد عوده صلى الله عليه وسلم على العصمة، ويشتد عوده صلى الله عليه وسلم على اجتناب ما كانت عليه الجاهلية، وتترادف نفحات الله عز وجل عليه، بمعنى أنه نفحات الله عز وجل وعناياته وفضائله تطرى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم، في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى يصل إلى الغاية ويبلغ باصطفاء الله عز وجل لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. يؤكد القاضي عياض رحمه الله تعالى هذه المسألة، يؤكد أن ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن عن طريق الرياضة ولا عن طريق الممارسة ولا عن طريق الكياسة ولا عن طريق الشطارة، وإنما كان ذلك بعناية من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي اصطفاه، الله عز وجل الذي رباه، الله عز وجل هو الذي حلهم بهذه الخصال، ولم يكن ذلك شطارة ولا كياسة ولا حنكة وتجربة وما إلى ذلك من الأمور التي أراد الناس في زماننا هذا أن يصفوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصفونه بالزعيم الناجح وبالعظيم العبقري وبكذا من هذه الأوصاف، يعني يريدون أن يقول إنه مجرد إنسان عبقري، إنه مجرد إنسان يعني عنده واحد الذكاء واحد الحكمة استطاع بها أن يتغلب على قومه وأن يعني يبدع لهم دينا ما، أن يبدع هكذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدع شيئا من عنده، وإنما بعث من قبل رب العالمين من قبل الله عز وجل، فأرادوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفوا به الزعماء العالمين، الزعماء ديال العالم، فألفوا كتابا سموه المئة الأوائل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المئة، زعما مدحا له، هذا ذم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرونا بغندي وغيره من الناس الذين لا يصلون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وكانت لهم طبعا في حياة الناس كانت لهم مواقف، كانت لهم صورات، كانت لهم نجاحات في حياة الناس، ولكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بهم هذا ذم له وليس مدحا، كما قال الشاعر إن إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا قلت إن السيف أمضى من العصا فهذا ذم للسيف، بمجرد أن يذكر العصا في جانبه فهذا ذم له وليس مدحا، ولو قلت إنه أمضى. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، شكون هذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. الآية أخرى في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون تحت الرعاية الإلهية، فإذا اشتد عودهم وبلغوا 40 سنة جاءهم الوحي، جاءهم والأمر من الله عز وجل بالتبليغ، جاءهم والأمر من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يهدوا غيرهم، من أجل أن يعينوا وأن يساعدوا غيرهم. يعني نكتفي بهذا القدر لأن الكلام يعني ما يزال طويلا في هذه الخصال المحمدية، نكتفي بهذا القدر لأن الوقت يداهمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا بما حل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكارم الأخلاق، وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نسأل الله بقلب سليم. أستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.